قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل أرسل الله جل علاه إلى الجن رسولا منهم في هذه الحياة؟ الواقع يا بنيتي، الواقع. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت بالأمس في كتاب الله آية كريمة تقول بأنه يقال يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ صدق الله العظيم. نعم نعم. فهل يكون للجن رسل منهم قد أرسلوا إليهم؟ الواقع يا بنيتي، الواقع أن الرسل جميعهم من الإنس فقط، وليس من الجن رسل على الإطلاق. نعم، ولكني. ومعلوم يا بنيتي أن الجن تبع للإنس في هذا الباب، ولهذا قال تعالى إخبارا عنهم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. صدق الله العظيم. أي إن هؤلاء نذر يا بنيتي، نذر يقال عنهم إنهم رسل إلى قومهم. نعم نعم، الآن وعيت وأدركت وتذكرت. وعيت ماذا وتذكرت ماذا يا بنيتي؟ الدليل والبرهان على أن الرسل إنما هم من الإنس فقط وليسوا من الجان، إنه قول الله جل علاه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. وقوله جل من قائل إخبارا عن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. نعم نعم. فحصر سبحانه النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته فقط. نعم نعم، ولا فض فوك يا بنيتي. وقد روي أن الحسن رضي الله عنه قال: لم يبعث الله نبيا من أهل البادية قط، ولا من النساء قط، ولا من الجن قط. تماما تماما يا فيلسوف، فلقد قرأت أنا أيضا ضمن ما قرأت أن الكفار والمشركين قالوا معترضين مستهزئين كما أخبر عنهم رب العالمين: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. نعم نعم، الواقع يا بنيتي، الواقع أن مريدا سأل ذات يوم الإمام القرطبي عن تفسير معنى قوله لولا أنزل إليه ملك، فقال: الرد الأمثل والأكمل والأشمل يا ولدي جاء في قول الله جل علاه لنبيه ورسوله ومصطفاه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي إنا أرسلنا سائر رسلنا رجالا، ليس فيهم امرأة ولا جني ولا ملك. فماذا يا سيدي عن حقيقة معنى من أهل القرى؟ قوله تعالى من أهل القرى تفيد أن الله تعالى لم يبعث نبيا من أهل البادية لغلبة الجفوة والقسوة على أهل البوادي، ولأن أهل الأمصار أهل علم وحلم وأهل عقل وفضل. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. Thank you.